بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع هذا الدرس التاسع من دروس القدر، وهذه الدروس في القدر هي من خلال شرح أواخر سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ونريد أن نكون جميعا من أصحاب الإيمان الحق، من أصحاب الإيمان الواجب، حتى نكون ممدوحين عند الله ناجين مسلمين من عذاب الله. ولكي نكون كذلك لا بد لنا من الإيمان بالقدر، ولا بد لنا أن نعلم ما هو القدر وما هو الإيمان بالقدر، ولا بد لنا أن نجمع بين الإيمان بالقدر وبين العمل بشرع الله. أهل السنة جميعا يجمعون بين الأمرين، بين إياك نعبد وإياك نستعين، يؤمنون بقدر الله وأنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا من عبادة الله إلا بعون الله عز وجل، فيؤمنون بقدر الله فيقولون وإياك نستعين، ويتوكلون على الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله من عباداتهم كان وما لم يشأ من عباداتهم كان لم يكن. وبالتالي يقولون وإياك نستعين، ثم يؤمنون بشرع الله عز وجل فيقولون إياك نعبد فاعبده وتوكل عليه. فأهل الاستنان، أهل السنة والجماعة، يجمعون بين الإيمان بالقدر وبين العمل بالشرع. الضلال وفرق الضلال لم تستطع ولم تتسع قلوبها للجمع بين الأمرين، بين الإيمان بالقدر وبين العمل بشرع الله عز وجل. هذا هو الإشكال، الفرق التي ضلت، لأن ضلالاتها وشبهاتها قد انتشرت في الأمة من خلال آيات وأحاديث، شروح باطلة، وقلوب ضعيفة مريضة، وأفهام معكوسة مقلوبة. فعندئذ زرعوا هذه الشبهات في الأمة، وكثير من الناس لا يقرأ ولا يطلع ولا يهم أمر هذه الفرق، لكن اعتقاده أو قل حاله ما هو إلا كتابع لهذه الضلالات. تسمع عن القدرية، أكثر الناس لم يسمعوا ما هي القدرية، لكن حالهم على نوع من هذه القدرية. وكثير من الناس أيضا لا يسمعون ما هي الجبرية، لكن حالهم نظرا لترسبات القرون ولعدم طلبهم للعلوم وللعلم الصحيح تجد حالهم أيضا كحال الجبرية أو كنوع من الجبرية. ففي هذه الدروس دروس القدر قدمنا فيها السهل الذي نظنه أنه سهل على الناس بإذن الله عز وجل. لقد وعدنا في الدرس الماضي أن نتكلم عن الجبرية والقدرية لأنهما هما الفرقتان الضالتان الأساسيتان في مسألة القدر. طبعا الجبرية دي ممكن تسمى القدرية المثبتة، والقدرية ممكن تسمى القدرية النفاة، لتعلم الفرق بين الفرقتين الضالتين. يبقى القدرية المثبتة أو القدرية النفاة، أو تقول الجبرية والقدرية ولا مشاعة في الاصطلاح، مفيش مشكلة في الأسماء دي، المهم يبقى المعنى مفهوم. فالفرقة الجبرية أو القدرية المثبتة هؤلاء راعوا جانب الملك والربوبية العامة لله عز وجل، وعطلوا جانب الشرع تماما كما فعله المشركون. قالوا إن الله تعالى هو رب كل شيء وهو خالق كل شيء، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وبالتالي فالعباد مثلهم كمثل شجرة تهب عليها الرياح يمنة ويسرى، كمثل ريشة معلقة في الفضاء. فهل العباد كذلك أمام قدر الله؟ لا دخل لهم ولا فعل لهم ولا كسب لهم ولا إرادة لهم ولا مشيئة لهم ولا أي شيء. ما الأمر؟ قالوا هو الله عز وجل. فإذا أطاع العبد ربه فهو لم يفعل شيئا، وإنما الله هو الذي جعله يطيع. فالفعل كله لله عز وجل، والعبد ليس له فعل أصلا. قالوا وإذا عصى العبد ربه فكذلك، هذا مكتوب عليه مقدر عليه، لا دخل له في ذلك. وإذا أبطلوا الأمر وأبطلوا النهي تماما، فأبطلوا شريعة الله عز وجل وعطلوا شريعة الله عز وجل. هذه الفرقة الجبرية لم تتسع قلوبها للجمع بين الأمرين. حق ما ذهبوا إليه من أن الله تعالى هو رب كل شيء وخالقه ومليكه، هو خالق العباد وخالق أعمال العباد، هذا حق. لكن ظنهم أن ذلك يستلزم انتفاء اعتقاد القدرية، هذا هو الباطل. لأن القدرية على العكس أثبتوا الأمر والنهي وشرع الله عز وجل ونفوا القدر هذا. ونفيهم للقدر هذا على مراتب وعلى طوائف عدة، وكذلك الجبرية. لكني لا أدخل أبدا في خطب الجمعة في مثل هذه الأمور التفصيلية، وإنما هي أمور مجملات تلزمنا أن نعرفها. إذن هؤلاء الجبرية راعوا جانب الملك وأهملوا جانب الحمد، فجاء القدرية النفاة والمعتزلة وغيرهم فراعوا جانب الشرع وأهملوا جانب الملك، راعوا جانب العدل بزعمهم وأهملوا جانب الملك. له الملك وله الحمد، هذا هو اعتقاد أهل السنة، أن الله عز وجل له الملك وله الحمد. الجبرية تاني هم براعوا أن له الملك والحمد، ده بقى هو المحض المشيئة المجرد، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل بلا رحمة ولا حكمة، هكذا اعتقادهم. أما القدرية فقالوا لا، بل الله تعالى هو العدل، ولابد أن تكون أفعاله تابعة للعدل، وجعلوا عدل الله كعدل الإنسان وكعدل الناس، فشبهوا أفعال الله بأفعال الناس. فهنا راعوا جانب الشرع والأمر والنهي، وهذا حق، ولكنهم عطلوا جانب الملك فنفوا القدر. وكما قلت نفيهم للقدر هذا على مراتب وعلى طوائف. الجبرية هذه قائدها الجهم بن صفوان عليه لعائن الله، كفره السلف وقتلوه. هذا الرجل كان خطيرا جدا، وما كان أيضا إلا بقدر الله، لأن الأمة تستحقه، لأن الذين أعرضوا عن الحق يستحقونه يستأهلونه كعقوبة من الله عز وجل، الذين أعرضوا عن طلب العلم والعلوم النافعة. إذن عقوبة لهم أن يقيد الله لهم مثل هذا الجهل بن صفوان، فعطل صفات الله عز وجل. الله ليس رحيما وليس حكيما، أمال إيه؟ يقول لك مجاز، هو أرحم الراحمين، يقول لك آه طبعا مجاز بس، وينظر إلى الجزم فيقول أرحم الراحمين أفعل هذا بهؤلاء. فما الذي جاء في القرآن بصفات الله عز وجل يعطلها ويقول من باب المجاز؟ ما حجته؟ ما فكره؟ يقول لا ينبغي أن يشبه الله بخلقه، فإذا كان هذا المخلوق رحيما فكيف تقول بأن الله رحيم؟ يبقى لابد أن يفترق الله الخالق عن المخلوق. فإذا كان المخلوق رحيما يبقى ربنا مش رحيم. من هو في القرآن رحيم؟ يقول لك مجاز. دي عقيدة الجبرية. فالجهم بن صفوان بدأ بتعطيل الصفات وأثبت لله أنه قادر. إيش معنى دي؟ لماذا يعني أثبت لله أنه قادر؟ لأنه نفى قدرة العبد تماما عشان اعتقاد الجبرية أن العبد ليس قادرا وليس فاعلا ولا مريدا ولا شائيا ولا أي وله كسب ولا أي ريشة في مهب الرياح بالنسبة لأقدار الله عز وجل. فقال لا، إذا ربنا قادر لأني أنفي أن العبد قادر، ضلال مبين. يبقى هو ايه؟ فتن الأمة بمسألة تعطيل الصفات، وحجته ايه؟ أن الله عز وجل لا يشبه بالمخلوق، والمخلوق رحيم وحكيم وعدل، يبقى ربنا ليس كذلك. أما الورود في القرآن لك مجازا. يبقى فتن الأمة في تعطيل صفات الله عز وجل بهذه الحجة الداحضة، وفتنا أيضا في مسألة الجبر هذه اللي هي كالمشركين تماما، كما قد علمتم في الدرس الماضي أن المشركين يحتجون بقدر الله على معصية الله. فإذا سرق أحدهم يقول هو الله كتب علي أن أسرق، وإذا قتل أحدهم الله كتب علي أن أقتل، وإذا كفر أحدهم الله قدر لي أن أكفر، وإذا أشرك أحدهم الله قدر لي أن أشرك. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وكمان وما عبدنا من دون شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فالاحتجاج بالقدر على المعصية هو فعل المشركين. يبقى أبو جهل ومن على شاكلته يقول الله رب كل شيء وقدر كل شيء، وبالتالي لو أن الله شاء أن نؤمن بك يا محمد لآمنا، لكن الله لم يشاء أن نؤمن بك. هذا هو احتجاج المشركين بالقدر حتى لا يفعلوا شيئا من الشرع أبدا. فهذا الجهم بن صفوان هكذا فعل، وظن أنه موحد بهذا، فأثبت الملك لله والقدرة لله والقهر لله، وأن العبادة ليس شيئا على الإطلاق، فكان هذا من الضلال المبين. أما القدرية فهم على النقيض، وكانت البداية في آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والشيعة كما رأينا في سورة الحجرات عند تعرضنا للفتن التي كانت بين علي ومعاوية. فبدأت فتنة الخوارج والشيعة في أواخر عصر الخلفاء الراشدين، ولكن في أواخر عهد الصحابة ظهرت القدرية قبل الجبرية. ظهرت القدرية المعتزلة الذين نفوا قدر الله عز وجل، ونفيهم كما قلت على مراتب وعلى طوائف وعلى أفهام، لأن الباطل لا ينضبط ولا يستقيم أبدا عند أي واحد من الناس، فالباطل دائما زهوق فلا يستقر إلا أن يشاء الله عز وجل عقوبة لهذا الذي استقر الباطل في قلبه. هم يختلفون اختلافا كثيرا ويتناقضون في مثل هذا. فهؤلاء القدرية كانوا في أواخر عهد الصحابة، يعني تاريخهم هكذا في أواخر عهد الصحابة. يبقى الضلالات كيف بدأت والبدع؟ في أواخر عهد الخلفاء الراشدين وجد الخوارج والشيعة، أما في أواخر عهد الصحابة فقدر الله وجود القدرية وبداية الإرجاء اللي هو مرجئة الفقهاء، واللي تطور إرجاءهم بعد ذلك إلى الجهمية في عهد الجهم بن صفوان، والذي كان والعياذ بالله تعالى من شره في أواخر عهد التابعين. يبقى مراحل ضلالات وفتن قدرها الله عز وجل على مراحل. إذن هذا الجهم بن صفوان اللي هو الجبرية أضل الناس في تعطيل الصفات وفي الجبر وفي الإرجاء، حيث قال بأن الإيمان هو التصديق، حيث قال بأن الإيمان هو التصديق، وبالتالي إبليس يكون مؤمنا لأنه مصدق، كفره لم يكن من جهة التكذيب، يكذب أي شيء، وكان يعاين، وهو الذي يقول أنظرني إليهم مبعثون. وعنده فرعون مؤمن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فهو مصدق، وعنده أبو طالب مؤمن وهو تصديق. أما المحبة والبغض والولاء والبراء وأعمال القلوب لا تدخل، فهذا ضلال مبين. هل تعتقد وهل تظن يا أخي الكريم أن هذه العقيدة نفيت من الأمة، نفيت من الأمة وألقتها الأمة؟ أبدا، بل أكبر المعاهد المدرسة للعلوم في بلادنا تدرس أن الإيمان هو التصديق وأن الأعمال كمال له، بل أكثر الشعوب المسلمة في بلاد المسلمين عندهم أن الإيمان هو التصديق، بل ما ضربت الخلافة أساسا وما انهزمنا إلى هذا الحد وما تحولت إلى ردة كاملة وإلى دولة يهودية لئيمة خبيثة جدا إلا بسبب هذا الإرجاء بأن الإيمان هو التصديق. إذا الأعمال لزومها إيه؟ فشيء بشع رهيب، مع أن الجهم هذا الملعون قتل، كفره الأمة وقتلوه، إنما الضلال الذي ابتدعه لا يزال موجودا الآن بغير أن يعرف الناس أنه الجهم بن صفوان أو أنه الجبرية أو أنه المرجئة، لا يعرفون هذا، إنما هي عقائد متوارثة. والله لن يخسر شيئا، ولكن الناس هم الذين يخسرون وأنفسهم كانوا يظلمون. فهذا الجهم بن صفوان والعياذ بالله تعالى، طبعا حتى كلمة الجبرية دي طبعا تعرفه من كلمة الجبر أنه الإنسان مجبور، وكلمة الجبر هذه كلمة مجملة أو كلمة مشتركة. يعني مجملة يعني فيها حق وفيها باطل. هل أنت مجبور؟ هل أنت مجبور؟ لا. طب إزاي؟ ما هي الكلمة كده مجملة فيها معاني، فأي معنى تريده بكلمة الجبر؟ هناك معنى باطل تماما، حاشا لله أن يجبر الناس على مثل هذا المعنى، اللي هو الإكراه بغير إرادة ولا اختيار، كما يجبر الرجل بنته على الزواج من فلان، إكراه بغير إرادة منها ولا اختيار. فهذا الجبر بهذا المعنى حاشا لله منه، الله أعلى وأجل من هذا بكثير، حاشا لله. لكنه يجبر من الناس من يريد، الله عز وجل قادر على أن يجبر الإنسان حيث يكون مؤمنا أو كافرا بإرادته واختياره وفعله وكسبه حقيقة، ولا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. إنما أنا أمسك السيف وعلى رقبة الإنسان اسجد لي، فيخاف فيكره وهو يكره ذلك تماما، فده يسمى إجبار، لأن الجبر كلمة مجملة فيها معاني متعددة. حاشا لله أن يكون جبر العبادة بهذا المعنى، وإنما هو الجبار. كان علي رضي الله عنه يقول: اللهم داحي المدحوات باري المسموكات جبار القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها. إيه جبار القلوب؟ يعني يجبر القلوب على ما يريد سبحانه وتعالى، يعني يجعلك تريد هذا بإرادتك وباختيارك وبمحبتك تمام التمام، لأنه قادر جبار سبحانه وتعالى عز وجل، ولا يكون ذلك إلا بعدل أو برحمة وبفضل منه سبحانه. إنما الجبر بمعنى الإكراه هذا الله منزه عنه، أعلى وأجل قدرا منها. ولذلك السلف كانوا لا يستعملون كلمة الجبر هذه ويكرهونها، ويقولون قولوا الجبل ولا تقولوا الجبر، كما جاء عبد القيس وفد عبد القيس، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهم الله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، أهذان خلقان جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فهذا هو الجبل، والجبل له معناه. مسألة الجبرية دي والجبر ده طبعا ده كلمة مجملة، أما تقول جبر صح وجبر لا باطل، بحسب ما يراد منها. وكلمات كثيرة جدا مهمة في موضوع القدر هذا لابد أن نفهم معانيها، لأن منها ما هو حق ومن وجوهها ما هو باطل. فإطلاق الكلمة بغير لفظ القرآن والسنة هذا باطل قطعا، لأنها لفظة مجملة، يضل بها إنسان لا يعرف. أما إذا أمن اللبس وأمن الضلال فهذا علي رضي الله عنه يقول: اللهم داحي المدحوات بارئ المسموكات جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، لأنه فاهم يعني إيه جبر. سبحان الله العظيم، وسنرى ذلك طبعا. هي مسألة الجبرية. الإنسان الآن يقولون: هل الإنسان مسير أم مخير؟ هذه عبارة برضو مجملة وكلها ضلال. هذه العبارة عشان تقول لا مسير، يوم التاني يقول مخير، والاثنين في الضلال. لا هو مسير ولا هو مخير، وإنما في ضوابط أهل السنة والجماعة لابد أن تجمع بين الإيمان بالقدر وبين شرع الله عز وجل. إنه مخير على إطلاق هذا كلام باطل، مسير على إطلاق هذا كلام باطل، شيء عجيب. يعني هذه العبارة أيضا عبارة ضلال، فلابد أن تكون على علم من هذا، وسيكون سهلا إن شاء الله. وحتى أن نحن هذا هنا في الدرس التاسع، والأمر حتى الآن سهل بإذن الله، واقتربنا من النهاية، فالموضوع سهل، لكن بضوابط وبعلم وبدروس. فهؤلاء هم الجبرية. فشوف رجل جبل خلقان جبل عليهما. الجمهور من أهل السنة يقولون: إنما الأعمال مخلوقة لله مفعولة لله. اصبر علي يعني في كلمة مفعولة لله، مش فلسفة ولا حد، مخلوقة لله معلومة، إنما مفعولة أي مفعولة سنعلم بإذن الله، وهي فعل للعبد قائمة بالعبد، وليست فعلا لله قائما به، بل مفعولة لله عز وجل، ومفعول الله غير فعل الله. والرب تعالى لا يوصف بما هو مخلوق له، وإنما يوصف بما هو قائم به سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه هي الجبرية، هذه هي الجبرية. أما القدرية طبعا أهل السنة، هذا هو اعتقادهم، اعتقاد سهل جدا، اتسع قلبهم لأنه يؤمن بالقدر، فيقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أوزعني أن أشكر نعمتك. الآيات بقى كثيرة جدا سنستعرضها، كثيرة جدا هذه الآيات. هم دول أهل السنة، دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو أمر أن يذكر الله وأن يشكر الله وأن يحسن عبادة الله، إنما هو يعلم أنه لن يكون ذلك إلا بقدر الله، فهو عليه أن يعمل وأن يأتي بالأسباب وأن يجتهد بها حتى ييسر لليسرى، حتى يخلق العمل له، لأن التيسير لليسرى كما شرحناه في الدرس الماضي هو نفس خلق الفعل للعبد وخلق الطاعة للعبد، والتيسير للعسرى هو خلق المعصية للعبد. كيف تخلق؟ سنتعرض لذلك إن شاء الله، وهو سهل أيضا بإذن الله عز وجل. أما القدرية وهم النفاة، يعني نقول القدرية عن النفاة، إن في القدرية المثبتة اللي هم الجبرية. القدرية لهم غلاء ولهم طوائف وأنواع كما قلت. غلاة القدرية ينكرون العلم المتقدم والكتابة السابقة، ويزعمون أن الله تعالى أمر ونهى وهو الله لا يعلم من يطيعه ومن يعصيه، والأمر أنف أو مستأنف. هؤلاء كفار، وأجمع السلف على تكفيرهم، لأنهم نفوا صفة لله عز وجل، نفوا علم الله عز وجل بالأمور السابقة، جعلوا الله كمراقب امتحانات في مدرسة ابتدائي. دول غلاة القدرية، نقول لك لله أمر ونهي، أمرني بكذا أفعل ونهاني عن كذا لا أفعل، وأنا الذي أحدث فعلي وأنا اللي بعمل كل حال، وربنا بس بيراقبني يشوف عملت، يديني أجري، ما عملنيش ما يدينيش أجر أو يحاسبني. يعني جعلوا الله كملك من ملوك الناس وعنده مماليك، فإن أمرهم وأطاعوه أعطاهم الأجر، وإن عصوه عاقبهم وعذبهم. جعل الله كذلك، حاشا لله عز وجل. هذه الطائفة اللي هي غلاة القدرية، لما ينفون القدر، فأدي أول نفي لمراتب القدر، حتى أول مرتبة اللي هي العلم، وثاني مرتبة اللي هي الكتابة، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما جمهور القدرية فيقر بعلم الله المتقدم والكتابة السابقة والكتاب السابق، لا ينفون ذلك، لكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته. يعني إيه؟ يعني ينكرون، يقول لك ما شاء الله كان، يقول لك نعم، ما عدا طاعة العبد ومعصية العبد، ليه؟ لأن ده عدل، هو ده العدل اللي كفر وده اللي أطاع، فربنا ليس له دخل هنا، هو بس يراقب ويعلم، هو يعلم من الذي سيكفر ومن الذي سيطيع، لكن بلا دخل منه خالص. يا الله. وطبعا ويتصورون أن ذلك من العدل، زعموا أن هو ده العدل يعني، هو ربنا ليس عدلا فقط بل له عدل، هو الرحمن الرحيم وذو الفضل العظيم والحنان المنان. لكن هكذا هم طائفة الجمهور القدرية يقرون بالعلم المتقدم والكتاب السابق، لكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته. ربنا خلقك لكنه لم يخلق عملك. طب يعني خلق العمل ده برضه مراتب طويلة جدا. ما هو العمل ده بيبدأ ازاي؟ بالعلم في القلب، وبعدين عمل القلب، وعمل القلب ده مراحل، يبدأ بالمحبة ومع الرجاء ومع الرغبة يبتدي العمل، يبتدي ينشأ والإرادة تبتدي تنشأ ويتحول من هم إلى عزيمة ثم إلى إرادة جازمة. الإرادة الجازمة دي بقت خلقت خلاص، كلمة إرادة جازمة بقت خلق الفعل انتهينا خلاص، إن في مراحل طويلة جدا في القلب قبل الإرادة الجازمة. فهم طبعا بعضهم يقر بهذا ويجي لغاية الإرادة الجازمة ويقول لك لا، لأن لو كان الله يخلقها للطائع ويخلقها للمطيع يبقى هنا ظلم. قال لك لا لا لا لا، دي مش بخلق الله، يبقى انكروا عموم مشيئة الله، وهذا ضلال مبين، وهذا ضلال مبين كما سنرى ان شاء الله. ويظنون انه لا معنى لمشيئة الله الا انه يأمر وينهى، فما شاء فقد امر به وما لم يشأه لم يأمر به. اعوذ بالله. طبعا يلزمهم بهذا ان يقولوا انه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، لانه امر الناس جميعا ان يصلوا، فاذا كان شاء ان يصلوا ولم يصلوا، اذا لا شاء ان يصلي الناس ولم يصلي الا قليل من الناس. انت بلغت كل صفات الله كده؟ اعوذ بالله. يا ضلال مبين وتناقض، وحجتهم داحضه. طبعا وايضا انكروا ان يكون الله خالق الافعال العباد او قادرا عليها، او ان يخص، ودي مهمه جدا، او ان يخص بعض عباده زيكم كده من النعم انك بيت مسلم وبتصلي بما يقتضي ايمانهم به وطاعتهم له. يعني انكروا هذا ان ربنا يخص ده عن ده، وزعموا ان نعمته التي يمكن بها الايمان والعمل الصالح على الكفار كابي لهب وابي جهل مثل نعمته بذلك على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، بمنزلة رجل دفع لأبنائه أموالا فقسمها بينهم بالسوية، لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة وأنفقوها في الخير، وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة وأنفقوها في الشر، من غير نعمة من الله خص بها المؤمنين. وهذا قول باطل باطل باطل، ودي أخطر معلومة ينبغي أن تعرفها عن القدرية. يشوفوا عايز يثبت إيه؟ صفة العدل لله عز وجل، ويشبه فعل الله بفعل الناس. فمن هم القدرية؟ ممكن أو تقول المشبهة لله في أفعاله، يشبهون أفعال الله بأفعال العباد، ممكن أو تجيب الإجابة دي فعلا. وهذا منشأ ضلالهم، قاعد يمخمخ بقى ويألف ويخترع العدل الزاد والأمور تمشي ازاي، يقول لك والله أنا العدل عندي كذا يبقى هو كذلك عند ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت مين؟ مستواك ايه في معالج الكمال حتى البشري مش الكمال الالهي؟ وانما تزداد كمالا يوما بعد يوم بسبب كسبك. ايه الكسب يعني؟ شرحناه لكنكم تنسون. الكسب هو عملك الذي يعود عليك بالنفع والضر، هو ده الكسب. كلمة الكسب دي معناها كده، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى الكسب معناه عائدة العمل عليك بالنفع والضر، وده مهم جدا. فأنت تفعل أعمالا تعود عليك بالنفع، عملا من الطاعات ثم تترقى، تفعل أعمالا من المعاصي ثم تهبط وتنزل وتسفل. إذا بالطاعات تعلو وتزداد إيمانا، بالمعاصي تسفل وتنقص وتقل إيمانا. يبقى الأعمال بتعود عليك، إذن كمالك أيها الإنسان من أعمالك لأنها الكسب. أما كمال الملك الحق عز وجل أن أعماله كلها تابعة لكماله، مش مستني يبقى له الكمال لغاية لما يعمل، حاشا لله عز وجل. فكيف يشبهون الخالق بالمخلوق؟ هذا هو منشأ ضلال القدرية، يشبهون أفعال الله بأفعال العباد. فقال لك ما هو لازم ربنا بقى يكون عدل، عدل ازاي؟ يعني عدل زينا كده، انا اجيب الولد ده وادي له كل الامكانيات، وده كل الامكانيات، ده بقى كويس لوحده، هو الذي خلق فعله وارادته وانا مراقب له بس، هو ده العدل. يبقى لازم ربنا يكون كده. ادي القدريه، ده اخطر شيء او اخطر ضلال عندهم. طبعا ده باطل باطل، لان كما قلت لك الله ليس عدلا فقط، وحتى مشروع العدل بفهم القدريه الجهلاء الاعتزال وغيرهم، وانما الله مع انه عدل فهو الرحمن الرحيم، بل في ام الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، في ام الكتاب هو عدل ورحمن رحيم وحكيم ورؤوف رحيم وحنان ومنان وذو الفضل العظيم وذو الجلال والاكرام، يحب ان يكرم ويحب ان يرحم وتواب، يحب ان يتوب، في صفات الله عز وجل هو عدل بس، فهو ده ضلال. فشبهوا افعال الله بافعال العباد، فهل عدل عند العباد كذا؟ وطبعا انا اقسم بالله عز وجل ان كثيرا منكم، مش من الناس، ومن المدرسين ومن الدارسين عقيدتهم دي، ان العدل عند الله هو العدل انت شايفه ده اللي على مستواك انت، وانت لن تعرف عدلا الا بحسب مستواك من الكمال البشري، ولن يكون لك كمال بشري الا تابعا لاعمالك لكسبك يعني. فخذ العدل من الله عز وجل، لانه تعالى هو العدل، واعماله وافعاله عز وجل تابعة لكماله، مش زيك انت، فكيف تشبه الخالق بالمخلوق؟ طبعا اعظم رد في القرآن او اوضح رد في القرآن، طبعا فاتحة الكتاب مفيش كلام، ام الكتاب ما تقول اهدينا الصدى المستقيم. طب لو انت بقى عندك الامكانيات، طب ما تشتغل لوحدك، اهدينا ليه؟ ما دخل الله هنا هنا، اهدينا الصدى المستقيم، يبقى ايه الغدين الفاتحة؟ وعن صلاة الذين أنعمت عليه، وأضاف الإنعام إلى الله، غير المغضوب عليه أو ما لم يسمى فاعله. طبعا فتحة الكتاب شرعناها في دروس الصلاة في 10 دروس طويلة. فهنا في فتحة الكتاب رد قوي على هؤلاء، تقول اهدنا، طب اهدنا ليه؟ إن كنت قدريا بقى نافيا لهذا المعنى، ونافيا لأن الله يخلق أفعال العباد، وأن الله يخص الطائعين بهداية ونعمة. والهداية إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اهدنا اهدنا اهدنا إلى أن مات، عيسى صلى الله عليه وسلم هو يقول اهدنا اهدنا، لأن الهداية لا نهاية لها إلى أن تصل إلى الكمال البشري، وإبراهيم الذي وفى وأعلى منه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى جميع أنبيائه ورسله. هي مسألة أن ربنا لم يمن ويخص المؤمنين بنعمة منه زائدة بها آمنوا، ده ضلال مبين. لماذا؟ الأدلة كثيرة، وأوضح دليلين هما في سورة الحجرات، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله زيادة ونعمة. طبعا ده لابد ان يعلم هذا. وفي اواخر السورة يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. يبقى دي ايه؟ مش عايزة مناقشة، نصوص واضحة وصريحة في الموضوع في المسألة. يبقى من سورة الحجرات تجد اعظم رد يبطل اعتقاد القدرية النفاة، انهم ينكرون ان الله يخص عباد المؤمنين برحمة منه وبنعمة منه كان بها ايمانهم والعمل الصالح الذي صدر منهم. ولماذا تشكر الله عز وجل لما انت من عند نفسك بقى اطعت وصرت مصليا وصرت مؤمنا وعلى درجة، من على الله بقى انت تمن على الله ويمنون عليك ان اسلموا. لما تمن على الله ما انت خلاص، انت الهدايه، انت الذي هديت نفسك بناء على اعتقاد القدريه، ده معناه يطلع من الدين تماما، لا حول ولا قوه الا بالله، الا ان يعذر بجهله. انما الله يمن عليك، فما هي نعمه الله في الايمان اذن؟ اذا كان الله لم يخصك بنعمه وبهدايه منه عز وجل، يبقى اين نعمته اذن؟ اذا لا مجال هنا لنعمه الله، وبالتالي ليه بقى تشكر الله عز وجل ان هداك نعمه الاسلام؟ ويبقى ده ضلال مبين ولا لا؟ ضلال مبين. فتلك هي القدرية النفاة، وهذا أهم ما فيها من ضلالات، أنهم ينكرون أن يخص الله بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له، وزعموا أن نعمته التي يمكن يعني على أبي جهل زي أبي بكر كده، طيب أبو جهل الله عامله بعدله تماما، لكن أبا بكر الله عامله بعدله وبرحمته عز وجل وبفضله تمن عليه. طب عايز تقول لما ميز الله هذا عن هذا؟ ما هو ده بقى موضوع القدر، وسنعلم بإذن الله عز وجل. شيء عجيب اعتقاد القدرية هؤلاء في الجنة، تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا. لو انت بتعمل عمل الصالح من نفسك بغير يعني هداية من الله ولا نعمة من الله، يبقى تقول الحمد لله ليه ما بلاش، الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. طب رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا، وايضا جعلناهم ائمة يدعون الى النار. فالله عز وجل خالق العباد وأعمال العباد، ويمن على المؤمنين بنعمة منه وفضل منه علاوة على الهداية العامة التي هدى بها جميع خلقه، وعلاوة على إقامة الحجة برسله، إنما في فضل زيادة، نعمة زيادة، منة زائدة من الله عز وجل لمن تخص المؤمنين وتخص الموحدين. فهؤلاء هم القدرية وهم أشباه المجوس الذين أثبتوا غير الله عز وجل يحدث الشر وتوابعه. قالوا إله النور إله الظلمة، فربنا بيعمل خير بس، إنما في شر واحد تاني بيعمل شر خاص بكل الشرور دي. فالقدرية النفاه الاعتزال وغيره، هؤلاء هم أشباه المجوس وهم مجوس هذه الأمة. إنما الجبرية هم أشباه المشركين الذين يحتجون بالقدر على الكفر وعلى الشرك وعلى المعصية. أما يعني الآيات والنصوص التي يحتجون بها فهي على أوضح ما يكون، فمن قوله تعالى ما أصابك من حسنات فمن الله وما أصابك من سيئات فمن نفسك، شرحناها وأبطلناها عليهم، وأنها في صف أهل السنة والجماعة. نعم وذلك حق. لماذا؟ لأن الحسنة والسيئة هنا ليست الطاعة والمعصية، وإنما هي النعمة والمصيبة، لأن الله تعالى يقول ما أصابك، مش ما أصبت أو ما فعلت أو ما جئت بكذا، إنما ما أصابك وبلوناهم بالحسنات والسيئات، كل ده معناه النعمة والمصيبة. فإذا فقه وعلم أن السيئة والحسنة في الآية هي المصيبة والنعمة، خرج الجبر والإرجاء من أي احتجاج بهذه الآية. ومع ذلك لو سلمنا لهم أن الحسنة والسيئة هي الطاعة والمعصية، فالله تعالى يقول قل كل من عند الله. فلما يجي القدرية يقول لك لا احنا بنحدث أفعالنا ونبتدع أفعالنا، نقول لهم كل من عند الله، هذا يبطل قول القدري. فإذا جاء الجبرية وقال شوف كل من عند الله، يبقى خلاص، يبقى الإنسان مجبور ولا دخله، كل من عند الله. نقول لهم اللهم الآية راحت فيهم وما أصابك من سيئة فمن نفسك. انظر ده حتى لو سلمنا لهم ان الحسنة والسيئة هي الطاعة المعصية، وليس كذلك الموضوع ده، انت تحتاج ان تفكر فيه بعد، يعني بعد الجمعة عندما تعود الى بيتك وتفتح الآية من سورة النساء وتقرأ، لانها ستكون سهلة ان شاء الله. ثم يحتجون كما ذكرنا في الدرس الماضي باحتجاج ادم وموسى وشرحناه، والحديث ابعد ما يكون عما احتجوا به على الاحتجاج بالقدر لابطال الشرع، او الاحتجاج بالقدر عند المعصية والعياذ بالله عز وجل. لان ادم اجل واعظم ان يحتج بالقدر على المعصية، وهو علم انها معصية واعترف بانه ظلمنا انفسنا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لكنن من الخاسرين او من الظالمين. فادم اعترف بانها معصية ثم تاب الى الله فاجتباه ربه وهداه، ثم اخرج من الجنة عقوبة له عليها، يحتج بايديها على اي شيء؟ بيحتج بالقدر على ايه؟ على المعصية؟ حاشاه الله عز وجل. وانما الاحتجاج هنا بالقدر على المصيبة، وذلك نحن مأمورون به ان نحتج. اذا اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كذا كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. ده احتجاج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية، سبحان الله العظيم. وكذلك موسى، هو بس يعني الذي عوقب ادم، فرعون عوقب، كل الكفار عوقبوا، الأم التي أهلكها الله، إبليس عوقب أمام آدم. من الذي يحتج بالقدر على المعصية؟ ما كل هذه العقوبات، سبحان الله العظيم. واحد سرقك تحتج بالقدر، هو يحتج بالقدر على انه سبق، يقول لك انا كتب علي كده، اتقدر علي ان اسرقك. فان كنت صادقا في احتجاجك بالقدر، هو المسألة ان يتبعوني الا الظن وما تهوى الانفس، فان كنت صادقا في احتجاجك بهذا بالقدر على المعصية، اذا سامح واعفو عمن ظلمك وعمن سرقك وعمن زنى بامرأتك. خلاص، ما هو قدر عليه كده، هو فعلا من القدر، انما معناه ايه؟ تحتج بها على المعصية، على القتل، على الظلم، على الافساد في الارض. يبقى اذا طرد حجتك، ومن ظلمك فلا تلمه، ومن سرقك فلا تلمه، ومن خبب عليك امرأتك فلا تلمه. كما يحكى ان رجلا زنت امرأته فقالت يا اخويا زوجي يا حبيبي ان الله قدر علي هذا، فهل كنت لاقوى ان اكسر قدر الله او ان احطم قدر الله او ان اخالف قدر الله؟ فقال عافوت عنك لحسن فهمك للقدر. هكذا يحكون عن هؤلاء الجبرية. فمسألة الاحتجاج بالقدر دي لا تكون من آدم أبدا بأي حال من الأحوال، وإنما هي مصيبة ألمت بهم بقدر الله عز وجل. وما كان لموسى أن يلوم آدم على معصية تاب منها وتاب الله عليه وغفر، لأن موسى نفسه عصى ربه وتاب من هذا الذنب وغفر الله له. رب الظلم تنسخ لي فغفر له، سبحان الله العظيم. فكيف يحتج بالقدر على المعصية، أو كيف يلوم آدم على المعصية هذه؟ ليس من حق موسى هذا، وإنما موسى عشان برضو لا تلومن أنت موسى. أي نعم، فحج آدم وموسى ده خلاص انتهت، إن موسى لما فعل هذا هو يلوم آدم على هذه المصيبة التي ألمت به وبذريته بسبب معصيته. فعندئذ فهم آدم خطأ موسى، قال له أنت موسى الذي استضاف الله بكلامه وخط لك بيده، تقول هذا تلومني على أمر قدره الله علي، مش المعصية بقى اللي هو الخروج من الجنة اللي هي المصيبة قبل أن أخلق بأربعين سنة. هتقول لي ما انت ظلمت الذرية، هو كان معايا ذرية يا موسى وقتها؟ هو أنا كان معايا، هو أنا يعني بظلمي أو بمعصيتي تعدى ظلمي إلى ذريتي فأخرجتهم من الجنة وبهدلتهم؟ هو كان معايا ذرية أصلا عشان يخرجوا من الجنة؟ أنا كنت أعلم أن أي ذرية ولا فيه ذرية، ذرية جاءت بعد ذلك، سبحان الله العظيم. قل له إخراج من الأرض، وقبل أن يخلقني وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قبل أن يخلق ومعلوم أنه خلق للأرض. تلومني على إيه؟ هذا فعل الله، هذا قدر الله عز وجل. إنما المعصية ليس لها ذكر هنا أبدا. بحال قلت نازل خلقت الأرض هتقول لي ظلمي تعدى ذريتي؟ كلا، لأنه لم يكن مع ذرية ولم تخرج ذريتي من الجنة، هم كانوا معايا في الجنة عشان يخرجوا من الجنة. شيء عجيب طبعا هذا الاحتجاج، وبيناه والحمد لله رب العالمين بيانا قويا. انما اللي هيحتج بالقدر يلزم من ايه؟ ان يكون حجة لجميع الناس، الظالم والسارق والمجرم اي والقاتل والمشرك والكافر، حجة والزاني حجة لجميع الناس، ويلزم ان يكون ابليس وفرعون وقوم نوح وعاد وثمود وكل من اهلكه الله معذورا، يبقى ربنا ظلمه، يبقى يلزم ان ربنا ظالم حاشا الله عز وجل، ويلزم عدم التفريق بين اولياء الله واولياء الشيطان، ويلزم عدم ويلزم ابطال الحدود. انما القدر نؤمن به ولا نحتج به، نحتج به عند المصيبه فقط. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ارايت ادويه نتداوى بها ورقى نستقي بها وتقى نتقيها، هل ترد شأن من قدر الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي من قدر الله. وسياتي الموضوع بيانا وتفصيلا فيما بعد باذن الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوه الاعزاء، من لم يستطع ان يفهم معنى قصه ادم وموسى في هذا الاحتجاج، فيعني اليك هذا المثال الذي ساقه شيخ الاسلام حتى لا يشتبه الامر باحتجاج ادم وموسى. يقول لك لو ان رجلا انفق ماله في المعاصي حتى مات ولم يخلف لولده مالا. خلي بالك، هنقول لولاده ايه؟ ابوكم ظلمكم؟ هنقول لهم هذا بقدر الله، فاصبروا على هذا البلاء، قدر الله لكم فقرا بسبب جائحة، بسبب عدم عمل، بسبب عدم المطر والغيث، بسبب ظلم الوالد، بسبب اسراف الوالد وسفهه. المهم في النهاية ان الله قدر عليكم هذه المصيبة وان اختلفت اسبابها. هكذا يقول عيال، هكذا. وآدم ليس كذلك، لأنه المعصية تاب منها. وليس ولو كان هذا الرجل ظلم الناس بظلم صاروا لأجله ينقضون يبغضون أولاده ويحرمونهم ما يعطونهم لأفعالهم، لكان هذا مصيبة في حق الأولاد حصلت بسبب فعل الأب، فيقال الأولاد هذا مقدور عليكم وعليكم بالصبر، والأب عاصي مذموم. فإذا كان الأب قد تاب، أدي مثال آدمه توبة نصوحة وتاب الله عليه وغفر له، لم يجز ذمه بحال ولا لومه بحال، لا من جهة حق الله عز وجل فإن الله قد غفر له، ولا من جهة المصيبة التي حصلت لغيره بفعله إذ لم يكن هو ظالما لأولئك، فإن تلك كانت مقدرة عليهم. وهذا مثل قصة آدم، فهو لم يظلم أولاده وإنما ولدوا بعد هبوطه، حتى يقال إن ذنبه تعدى إلى أولاده، وكانوا صاروا في الدنيا دون الجنة أمر كان مقدرا عليهم لا يستحقون به لوم آدم، وذنب آدم تاب منه فلم يبقى مستحقا لذم ولا عقاب. وموسى كان أعلم من أن يلومه لحق الله على ذنب قد علم أن الله تاب عليه، وهكذا. يبقى المسألة احتجاج آدم وموسى دي بيبقى يعني ضلع كبير من احتجاجهم العلاوة على آية سورة النساء، ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وشرحناها والحمد لله رب العالمين. عباد الله، لم أستطع أن ألقي في الخطبة ما أعددت لها، الجو طبعا حار ولا نستطيع أن نطيل أكثر من ذلك إلا في هذه القضية المهمة جدا كما سنرى إن شاء الله. يعني مسألة الجبرية القدرية اللي حنصل منها بقى إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأقول لك اعلم اعلم اعلم اعلم في النهاية بقى في الدروس، لك اعلم كذا اعلم كذا اعلم كذا، دي عقيدة أهل السنة والجماعة. إنما هو كلام سريع عن الجبرية القدرية نتمه الأسبوع المقبل بإذن الله، لكن هذه القضية لا تحتمل التأجيل، ألا وهي مسألة غير المسلمين من البوذيين من الهندوس من أهل الكتاب من أي نحلة كانت، من المشركين من الكفار من العلمانيين من كل الذين لم يهدهم الله عز وجل. طب احنا هنقول ان انت من الله عليك بالاسلام وانعم الله عليك بنعمة الايمان حتى الان، فانت حتى الان ميسر، وعلمنا ان الجنة لا تدخل الا بالعمل، فلا بد من العمل ولا بد ان تأتي للشيء باسبابه، طريق اخره بساتين وحور عين وحياة بلا موت، خلود بلا موت، نعيم كامل، نظر إلى وجه الله الكريم عز وجل، استمتاع بالكلام العذب من المؤمنين، والملائكة تخلون عليهم من كل باب، السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. علمت أن هذا الطريق آخره يبقى كده، إذا لابد أن تسلك هذا الطريق ولا لا؟ هو ده الميسر اليسرى، يأتي بالأسباب حتى يصل إلى المسبب إلى المقدر، لأنه ما من شيء إلا وهو له أسباب، قدر الله كل شيء بسببه. وإلا إذا كانوا كالجبرية فنقول لهم الشبع والري، لما أكلت ولما شربت؟ إن كان الله قدر لك شبعا فلما أكلت؟ أتيت بالسبب ليه؟ لو كنت صادقا يا مجرم ما تكلش، وإن قدر الله لك شبعا خلاص ما تكلش. وهذا الجبرية اللي يحتج بالقدر، أو قدر لك ريا فلا تشرب، وإن قدر لك الولد فلا تنكح، وإنك احتفل تطأ امرأتك، إن قدر الله ولدا فسيكون، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما أهل السنة إن قدر الله لك ولدا فلا بد أن تأتي بالنكاح وبالوضع وبالأسباب، وممكن برضه تقصد إلا أن يقدر لك الله الذرية، وهكذا. يبقى دائما كل شيء بالأسباب، فكل ميسر أسباب ومسببات، والجنة مسبب وقبلها أسباب، ونسأل الله التيسير ونسأل الله العون والهداية، وما إلى المسألة كلها إيه أسباب وهكذا. فهؤلاء الكفار تقول لي هذا نشأ في أسرة غير مسلمة، هو ده السؤال المرعب فيما يتعلق بالقدر، مرعب لأن الناس جهلاء. تقول لي ربنا أضل هؤلاء، وهو ربنا سبحانه وتعالى هداني الإسلام، خرجت في أسرة مسلمة. طب خليك انت عشان دي نعمة الله وينبغي أن تشكر الله عليها ليل نهار. نحن الآن في عدل الله، يبقى انت مسلم بنعمة الله خلاص استقر هذا، ما هتشكر الله ازاي؟ وبعدين شاغل نفسك يا اخي ليه ربنا كسر دول؟ ليه ربنا اضلهم؟ ليه بس كده؟ أعوذ بالله. ثم تشغل بالك بشكر نعمة الله تقول أنا ليه ربنا خلاني أنا مسلم؟ ليه؟ يبقى ربنا من علي نعمة ينبغي أن أبكي على هذا وأن أخشى على الله وأن أعطي مالي ورقبتي لله. الله، طب ما هو ده، ما تشغل بالك بشكر نعمة الله يا اخي، شغل بالك بايه؟ بده ضل ليه وده كفر ليه وعايز تطلع له المعاذير؟ تقول هو خرج في أسرة كافرة؟ فاسمع بقى الآتي، كل إنسان مطالب بتحصيل العلم النافع له في الدنيا والآخرة فطر على هذا، وإن لم يشرع في تحصيل هذا العلم الذي ينفعه دنيا وآخرة فلا يلومن إلا نفسه. فمن وجد خيرا يا مسلم يعمل ايه؟ فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك ما يلومش ربنا، فلا يلومن إلا نفسه. فاحنا بنتكلم على اللي حيلوم نفسه ده، بنتكلم على العدل لله عز وجل على الكفار اللي خرج في أسرة كافرة. اوعى انت تدافع عنه او تجادل عنه، لان ربنا ممكن يبدله ويبدلك يخليك مكانه وهو مكانك. فاشكر، اشغل بالك بشكر نعمة الله ان جعلك مسلما، ثم ابحث عن العلم وابحث عن ما طلبه الله منك. انما هؤلاء هو انسان وعلى الفطرة كما قلت لكم غيرت، انما هي الفطرة جواه ومطالب بتحصيل العلم. ادي اول نقطة حفظناها دي، كل انسان مطالب بتحصيل العلم اللي ينفعه. طيب النقطة الثانية، لن يجد الانسان يقينا ابدا في اعتقاد مخطئ. دي اللي انت ما تعرفهاش واكثر الناس ما يعرفوها. لن يجد الانسان يقينا ابدا وبيعرف ان هو متاكد 100% وعلى يقين ومستيقن مع ان اعتقاده خاطئ، لن يحدث ذلك ابدا بسنه الله عز وجل. ليه؟ ليه؟ لان الذي راى شخصا يعلم من نفسه انه راه، واذا كان ما شافوش يقول انا شفته كذب، ويعلم من نفسه انه لم يره، فلا يجد في قلبه ما يجد الرائي، كذلك السامع، كذلك الشم والذوق وكل الاحساسات. نفس الشيء مع القلوب، القلب الذي لم يعلم الحق فعلا لا يمكن ان يجد نفسه انه يعلم الحق وبعارف انه مش على حق. وتسأل الولد عن اعتقاده الخاطئ يجيبك باجابات، وتسأل اخاه يجيبك باجابات اخرى، وتسأل اخته تجيبك ان اجابتك يعني باجابة ثالثة، وتسأل الام تجيبك باجابة رابعة، وتسأل الاب يجيبك باجابة خامسة، ثم يتطور الامر الى ان تسأل ائمة الكفر، الى ان تسأل ائمتهم وقادتهم، فلتجدن اجابة مختلفة عند كل منهم. لماذا؟ لأنه بسنة الله وبقدر الله وبقدرة الله لن يجد المعتقد المخطئ نفسه مستيقنا أبدا. هذه نمرة 2. نمرة 3، لابد، والحالة هذه انه يستغل الأولى بقى، هو معتقد مخطئ ومش على يقين، هو مطالب أن يكون على يقين، فلا بد إذن أن يبحث عن الحق، لأنه لو رأى الحق لعلم من قلبه، لأن قلبه ما كانت خلقت على الفطرة، فلم يجد نفسه مستيقنا إلا بالحق. هو ما وجدش الحق، معتقد مخطئ، إذا لابد أن يبحث عن هذا الحق حتى يستيقن. يوم يأتي سؤال بقى، إذا دي ثلاثة دي خلاص ثلاث بنودهم، يأتي سؤال بعد ذلك يقول لك المستشرقون على سبيل المثال حاولوا ودرسوا القرآن ودرسوا السنة. شوف الكلام، كلام الجهلاء، شوف كلام الجهلاء الغفلانين. يا الله على رحمتك يا رب الأرض والسماء، والله العظيم انه لسه سيبك مسلم وانت بتظن بالله الظن ده، ان واحد يجتهد، والاجتهاد يعني هو استفراغ الوسع في طلب العلم الحق، ان رجلا يجتهد في طلب الحق ثم لا يهديه الله الى الحق، ده منتهى ظن السوء برب العالمين. لا يتصور ابدا ان يجتهد انسان مهما كان في طلب الحق ثم الله لا يهديه، هذا لا يتصور ابدا. لابد لابد لابد لابد لابد لابد للمجتهدين من غير المسلمين اللي هو غير معاند وان يكون صادقا في اجتهاده وفي طلبه لابد لابد لابد ان يصل الى الحق. دي مفيش كلام. اياك ان تنسى هذا. هتقول المستشرق ده جاي عشان يدمر الاسلام، طب يبحث من اين يدخل من اين ياتي هذا الاسلام؟ هم ارادوا ذلك. انت فاكر انه يبحث عشان يهتدي؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اتصدق ربك ام لا؟ هي دي القضيه. يبقى اي واحد طلب من المستشرقين من المستغربين من من من من كل النحل والملل للمخالفه للاسلام، لابد ان تعلم انه لو كان صادقا واجتهد لوجد ايه؟ لوجد الحق ووصل اليه. هتقول لي ما هو من اشي الا كده، او فهم العقل قال له كده ان اللي انت عليه على الحق. اقول لك يا مغفل، لو قلت هذا يبقى نسيت الذي قلته لك الان. يبقى لزاج هو يعلم من نفسه انه لا يستيقن لانه مش على الحق، وقلبه لن يجد اليقين الا بدين محمد صلى الله عليه وسلم. مفيش كلام في دي خالص، دي سنن ربانيه والدليل قائم. تقول لي ايه اللي خلاه يعتقد الحق؟ طيب وقف على كده لافراطه وتعديه، فلن يلغ هذا الباطل الا لافراطه استغفر الله لتفريطه وتعديه، لتفريطه وتعديه. فرط في طلب الحق اي واحد من اسره غير مسلمه، لانه لاش مسلم، لانه فرط في طلب الحق، فرط في طلب الحق ثم تعدى فابغض الاسلام ولا يعرف عنه الا شيئا تقريبا. يبقى هو افراطه وتعديه ابغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وابغض الاسلام وابغض توحيد الله. لماذا؟ فرط في طلب الحق وتعدى. لا، ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، هذا هو تشخيص رب العالمين. بس خلصت المعلومه التي اردت ان ابلغكم اياها. ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، هو عنده ضلالات ويعلم يقينا انها ضلالات، لا يجد نفسه انه مستيقنا بالحق ابدا، لان زي اللي بيشوف عليه يقول لك انا عاد ما شفته، شفته بعيني، عكسني في اللي ما شفتوش، يعني من نفسه انه راه اللي وراه فعلا. كذلك القلب اذا راى الحق فهو كالبصر، يعلم نفسه انه لا الحق، واذا لم ير الحق فهو مطالب والا جهنم اولى به. ان يبذل الوسع والجهد ان يجتهد يعني لكي يصل الى الحق، ولو فعل ذلك لابد ان يهديه الله عز وجل، لابد ان يصل الى الحق. انما هو ايه اللي حصل منه؟ اتبع الظن، ظن به وامه وظن اللي هو عليه، ثم عنده هوى نفس يغادر اباه وامه، وبعدين اللي هيترتب على ذلك ايه؟ يروح المسلمين بقى في الفقر والغنم ويسكن فين وبتاع. يبقى وما تهوى الانفس، وما تهوى الانفس هذه تنعطف الجزء العلمي في القلب فتجعل الظن اعتقادا مخطئا. يبقى تهوى الانفس دي الاساس الشهوات بالنسبه لكل اسره غير مسلمه. ليه ما دخلتش الاسلام؟ انت عايز تلوم رب العالمين؟ لم تدخل الاسلام لانه فرط وتعدى، فرط في الاجتهاد لطلب الحق، ويزنو نفسه انه ليس مستيقنا، فعليه وان لم نرأ اولى به ان يبحث عن الحق حتى يستيقن، ولن يكون ذلك الا بذل الجهد واستفراغ الوسط، واذا فعل ذلك فالله يهديه. لكنه اتبع هواه، عنده مصالح نشأ فيها وفي موانع ضخمة شرحتها في دروس القلوب في يوم الاثنين الماضي، عشان يبين ايه الموانع اللي بتمنع الانسان من ان يسلك الصراط المستقيم. فاتباع الهوى بغير هدى من الله ينعطف فيجعل اتباع الظن عقيدة، وهي عقيدة خاطئة لا تغني ولا تسمن من جوع، لا تغني ولا تسمن من جوع، لا تسمن ولا تغني من جوع. فينبغي ان يكون ذاك على علم منكم ايها الناس، لانه من اهم اهم ما يكون. فتقول للفلان ده في اسره غير مسلمه، اقول لك هو اللي عمل في نفسه كده. ليه؟ فرط في طلب الحق وتعدى بان ابغض المسلمين ومش عايز يسمع منه وبيكرههم. ليه؟ عشان عنده هوى، اهله اغنياء، او لو جاله هيتبهدل، او يحصل له كذا، او ده في نار وفي جنه يا حبيبي. يبقى هو مفرط ومعتدي. ليه؟ لاتباع الظن وما تهوى الانفس. يبقى هل كفره هذا بظلم من الله ام بظلم منهم هم؟ فاولياء الله يعلمون. عارفين الكلام ده كويس؟ اولياء الله عز وجل عارفين او كويس. والشر ليس اليك، وده شر مجرم الكفر، ده شر شر وراح جهنم حتى على نفسه. ونجس، يبقى ده من الله ازاي؟ والشر ليس اليك والخير بيدي ورحمتي سبقت غضبي. لا اله الا الله سبحانه وتعالى عز وجل. اولياء الله يفهمون هذه الكلمات، اولياء الله يعلمون ان خلقا كثيرين يدخلهم الله الجنة بلا عمل، ويخلق خلقا لم يوجدوا في الدنيا هنا ليرعوا فضول الجنة. من الذي يستطيع ان يقول لله لا؟ اذا هنا تفهم اولياء الله يفهمون لما يفرح الله بتوبة عبده، لما يدخل الله الناس الجنة اناسا كثيرين جدا بغير عمل ويخرجوا من النار ولم يفعلوا خيرا قط بعد التوحيد يعني. وإلا بقى كفرت بالقرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يبقى تفهم ليه من هو الله عز وجل، ولا يدخل أحدا النار إلا بعمل وإن كان ده من قدر الله. طب ما ده بقدر ده القدر، لا يدخل أحدا النار إلا بعمل. وفي النهاية الله عز وجل الجنة عمالة تزداد وتزداد ويخلق لها خلقا بقدرته، أما النار تنزوي ويضع الله فيها قدمه. واوعى عينك تقول قدم ربنا ولا قدم، وازاي ده النص ثابت عن الرسول يبقى حق، اللي ما هتفكر يبقى انت مجنون، يبقى انت غافل عن الاسلام وعن الحق. لا تريد ان تعلم قدم الله ازاي؟ انت مش عارف روحك نفسها وهي مخلوقه روحك دي ازاي؟ هتعلم الله ازاي؟ قدم ازاي؟ الله ازاي؟ واصابع الله ازاي؟ حاشا لله. يضع فيها قدمه تنزوي ويتبقى يدوب على قد اللي فيها بالضبط من المجرمين، وتاكل قط قط كفى كفى خلاص انتهينا. انما الجنة تزداد تزداد، رحمته وسعت كل شيء وسبقت غضبه. ثم ترجع تقول الكفار دول ربنا ظلمهم واضلهم وخلاهم كفار، بقى بدل ما تشغل نفسك انه خلاك انت مسلم ليه، لا شغل بالك اني خلى الكافر ده ليه وربنا ظلمه اصحانه ليه بقى، ماشي الكلام ده في الموضوع ده احسن. ياه ان لله وانا اليه راجعون. على اي حال الحمد لله رب العالمين احيانا وأعطانا الفرصة إلى أن قلنا هذا الكلام، ودي طبعا من كنوز شيخ الإسلام من كتاب جامع الرسائل، هذه المعلومة الأخيرة المذهلة اللي بتجيب على أسئلة قاتلة ما لها من إجابات عند أي واحد من الناس إلا أن يكون قرأ له أو إلا أن شاء الله عز وجل، على الأقل فيما نعلم إجابة في منتهى القوة واضحة جدا. فازدادوا إيمانا أيها الناس وتوجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، ولا يخرجن أحدكم من هنا أيها الإخوة بعد الصلاة إلا بعد أن يضع شيئا في هذه الصناديق لإطعام المساكين. يا من آمنتم بقدر الله، آمنتم بالقدر خلاص، يبقى أوعى تمشي لما تدفع، وإنما أنت بتدفع لنفسك وبتحسن لنفسك، انت بتدفعش لله عز وجل، انت بتقرض الله هذا بكرم الله عز وجل، لانه حيدهولك اضعاف مضاعفة في الدنيا والاخرة، ما نقصت صدقة من مال، والرسول يقسم على ذلك عليه الصلاة والسلام. ادفع من ربنا يحل لك مشاكلك، اطعم الغلابة واليتامى والارامل والمساكين حماية للارامل من الزنا ومن الوقوع في الفاحشة، وحماية للاولاد من الوقوع في الجريمة، اطعم المساكين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل المصلين اللي بيصلوا يعني الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلي ولا يعمل بالصلاة، فكيف تصلي وتسمع دروس القدر في الأجل والرزق والهدى والضلال، وبعد ذلك لا تتبرع لهؤلاء ولا تنفق على هؤلاء؟ فلا تنصرفن من هنا إلا وقد أنفقت أكثر ما معك، والله أكثر وأكرم وأعلى وأجل. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله على كل شيء قدير، ومن أنه تعالى بالإجابة جدير، فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعد للأمة مجدها، اللهم أعد للأمة أمر رشدها، إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي. اللهم اجعل لهذه الأمة رجلا صالحا يحكمها بما أنزلت. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. قدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتباته، عليك باليهود ومن شايعهم، وفتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام، سلط فرقهم بعضها على بعض. اللهم عليك بالكافرين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، رحماك بالموحدين، رحماك بالمسلمين، ومن استمسك بالانتساب لهم من أهل كوسوفا ومن أهل البوسنة والهرسك ومن أهل الشيشان ومن أهل ليبيريا ومن أهل بورما واركان ومن تركستان الشرقية والغربية وفي كل موطن في الأرض يا رب العالمين. رحماك بالمسلمين، رحماك بالمبتلين في نصرة دينك يا رب العالمين. اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم عليك بالصرب الخنازير، اللهم قتلهم تقتيلا وشردهم تشريدا، سلط بعضهم على بعض، سلط عليهم نساءهم، سلط عليهم أبناءهم، أوقف الدماء في عروقهم، اقذفهم بمس من الجنون، شتت صفوفهم واهزمهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم امام المسلمين، رحماك باسرى المسلمين، رحماك باهل كوسوفا. اللهم عليك بدولة الشيطان ومن تابعها في الكرة الارضية، نعوذ بك اللهم من شرور الظالمين، ونجرؤ بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك باعدائك اعداء هذا الدين. رحماك اللهم بشباب المسلمين، اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم كرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.